الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وتكلمنا عن علم الإتيان من الله، معناها تعدي مقدوره إلى مقدوره بخير ظاهر أو مستور. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى آتانا قبل أن يخلقنا، وآتانا بالمنهج أيضا قبل أن يخلقنا، وبعد ذلك والى بموكب رسالاته المنهج الذي يناسب كل بيئة وكل عصر. وقلنا إن قبل أن يخرج آدم لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى له الله تجربة، هذه التجربة هي أن يحافظ على افعل، وأن يحافظ على لا تفعل، وأن يحذر الإيه؟ وأن يحذر الشيطان. ولذلك الناس بيقول لك إزاي آدم نبي وعصي؟ تقول لي يا شيخ النبوة جاءت بعدين، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. إذا الاجتباء دي بعدين، طب وإيه اللي جمع الأولانية؟ قال لك لأن آدم أبو البشر، والبشر قسمان: بشر له عصمة وهم الأنبياء، وبشر ليست لهم عصمة وهم بقية البشر. بقية البشر لما ليش عصمة دي يبقى لازم يتمسك بإيه؟ افعل ولا تفعل. فمثل آدم قبل المعصية الجنس البشري كله، ولما جه مثل الرسالة بعد كده اجتباه ربه وتاب عليه، ويبخد الإيه؟ لأنه أبو الاثنين، أبو البشر وأبو الرسل، فلازم يكون فيه إيه؟ ملحظين. وعصى آدم ربه إيه؟ فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يبقى إذا حين الاجتباء ما حصلش منه حاجة، قبل الاجتباء كان بيمثل عنصر البشر، بيمثل عنصر البشر. احنا قلنا بقى الإيتاء ده الله سبحانه وتعالى بيسميه وحي. الوحي ده أنواع. لا، إذا أطلقت كلمة وحي ينصرف إلى الخاص بالرسول، يروح للرسول يبلغ منهج ربنا. إنما إذا أطلقت في رؤيتي إعلام بخفاء، إعلام بخفاء. ولذلك قلنا يجي للملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، أدي واحد. ويجي للبشر: وأوحينا إلى أم موسى. ويجي للحيوان: أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. فطرة الغريزة. إذن فالوحي معناه إعلام بخفاء. وحتى إن ما دام تعلم بخفاء الشياطين لهم وحي، وإن الشياطين إيه؟ ليوحون إلى أوليائهم. وأهل الخير من اللي أتباع الرسل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا. مش كده؟ الله. يبقى إذا الوحي إعلام بخطاء، بس لما تعرفه شرعي إعلام من الله لرسوله بمنهجه. اخرج دي كل الأنواع من الوحي الاصطلاحي، وبقت وحي إيه؟ وحي لغوي. الحق سبحانه وتعالى عبر عن الإتيان العام ده: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء، هي دي الوحي اللي احنا عارفينه. إذا الوحي الأولانية إيه؟ إلهاما. طب ودي تنعرف إزاي؟ قال لك حين يكون الإنسان آلة استقبال صح، يجي الإلهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى. الإرسال صادف آلة صح. طب والآلة دي تبقى صح إزاي؟ على مواصفات صانعها. ومدام الآلة على مواصفات صانعها، بمجرد ما يرسل في المحطة تجيب الآلة، يجيب التلفزيون ويجيب الراديو، الفئة عطب مقبولة عن مواصفات صانعها، ما يجيبش. ما تقولش إن مفيش إرسال، والآلتك هي اللي خربانة. فإذا الحق له إرسال دائم، بس مين اللي عنده آلة صحيحة؟ صحيحة تبقى بإيه؟ بمواصفات من صنعها، تفعل ولا تفعل. اوعى تدخل حاجة حرام في جوفك، لأن دي تفسد كيماوية إيه؟ كيماوية الفطرة التي قال عنها الحق إنها عالم الجر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن يشهدوا بل أن تقولوا يوم القيامة إيه إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. إذن فالذر الذرية بتاعتنا دي كلها كانت في ظهر مين؟ ظهر آدم، وأخذت عالم الذر والإقرار بالربوبية مش عارف إيه خلاص. فلو أنها أخذت منهج الله كله تفعل ولا تفعل لظل هذا الصفاء المستقبل في الإنسان إلى أن تقوم الساعة ويلهمه الله ما شاء. طب قل لي بقى، قل لي موسى ربنا أوحى إلي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. إيه آلة الاستقبال اللي خدت الأمر كده ولا تناقش فيه؟ بقى ربنا يأمرها بأمر فيه موت محقق عشان ينجيها من موت المظلوم. بيقول طب هات واحدة كده قول لها كنت خايف على ابنك الموت في البحر. قال لك لا، الإلهام لما يصادف آلة الاستقبال الصح لا يوجد في النفس ما يصادفه ولا يبحث عن بليغ، وقامت وعملته ورمته في البحر. الله، ده اتيان ولا مش اتيان؟ طب تعالى، وعبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. ايه من عندنا دي؟ يعني حتى مش بوسطة الرسول واللي حيناقش الرسول، والعبد الصالح هذا اللي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عبد الله على منهج موسى، لأن موسى سلمه ربنا. فإن أخلص ويا ربنا، ربنا بقى يديني من إيه؟ يديني بقى من عنده. ولذلك يقول الحق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يتقي الله ربنا يديني إيه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل عملنا لنا نعمل ايه بقى عشان ناخد الهامات من الحق؟ اننا نخلي البنية اللي ربنا خلقها بالمواصفات اللي خلقها، افعل كذا ولا تفعل كذا، فتظل الآلة سليمة. يجي ارسال الله له اهو سيدنا لقمان من هذا النوع ولقد آتينا لقمان الحكمة. آتيناه ازاي بقى؟ بأننا خلقنا له أشياء استنبط منها أشياء، وبعدين بقى صافي النفس ولا يكونش إلا حلال ولا يجيش ناحية الحرام ولا يغفلش عن منهج ربنا. ويا سلام، ده لقمان ده حافظ على مين؟ على أصول الصنعة من يدي صانعها، ما لمسهاش بحاجة. يوم ربنا يعمل فيه إيه بقى؟ يوم يديله الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أولا نفهم من لقمان هذا؟ أنا مختلف العلماء واختلافات واسعة، هو نبي ولا مش نبي؟ هذه واحدة. طيب وما دام مش نبي ربنا يأتيه ازاي؟ أم قال لك بالمدد الثاني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله مباشرة، يأخذ من الله إيه؟ مباشرة. افرض عندك مدير حسابات يا أخي، وقلت له رد ابن ده عايزين بقى بيقول انه مستقيم وخلاص وهيديني 100 جنيه يشوف يلعب بهم لعبه في السوق كده ايه؟ فان كان هيصح بعدين تبقى انت تديله من ايدك. كذلك الانسان ان احسن صحبته لربه داوم الله عليه فيضه. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما قصر بنا في علم ما نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا. عرفنا كتير ما عملناش بيه. يوم ربنا زودني علم، لا، لو كنت ناصح كنت انت اديته كان تاني. واحنا ضربنا فيه مثل ان الولد لو حبيت تجربه وديته بس 50 جنيه من كتب كده في شويه مش عارف ايه، ويتلاقى منه كويس ويتصرف كويس، تعمل له ايه؟ 1000. تعمل له ايه اكثر؟ 2000. الله، كذلك الله. انت يقول لك انت مأمون على ما تعلم، وبتوظف علم ما تاخدوش تركنه. يبقى اللي بيخسرنا ايه؟ ما يبقاش عندنا في بطء سواقيه. اننا عندنا اشياء ركنه. يقول لك لما تخلص اللي عندك، انت ما عملتش باللي عندك، هجيب لك خير ثاني؟ لا، مش ضروري. أعطينا لقمان الحكمة. أنا ما بقوليش الناس اللي قالوا النبي حجتهم يعني وهي ما لهاش سند صحيح، إنما اجتمع الجميع على أنه رجل صالح. مرهة في الحس زي ما بيقولوا، دقيق الإدراك، الحس اللي هو الأصل الأول في المعلومات. إحنا بنكون معلوماتنا إزاي؟ بناخد من المحسات وبعدين نكون معلومات. هو ما بيمرش على حاجة إلا بحس مرهة دقيق عميق، يقولك دي إيه ودي ليه كده ودي مش عارف إيه ودي إيه، يعرفها هذا الإيه الإحساس الدقيق. لما يجي الإحساس الدقيق تبقى تيجي مدركات دقيقة ومواجيد دقيقة. لما توجد مواجيد دقيقة في النفس الإنسانية كنت تجمع له مجموعة من الفضائل والقيم تصوص حركتها. كل ما يجي حاجة أقولك دي ما تناسبش ودي تناسب دي ما تناسبش ودي إيه تناسب، وبعدين يسعد بها في نفسه ويحب أن يسعد بها غيره فيعبر عنها التعبير الحسن اللائق. كذلك كان لقمان، يبقى رجل صالح، حس مرهف دقيق لا يمر على الشيء إلا بعد إيه ما يأخذ بعمق ودقة، وبعد ذلك تتكونت عنده في مواجيد قضايا عقلية حكمت حركة حياته فأحسن التعبير عنها. ولذلك العلماء قعدوا يدعبشهم على بعض حكم لقمان ده. الأول الحب يعرفوه وجنسيته إيه، وعملوا معركة. هو كان أسود وشفايفه غليظة كده زي ما بتشوفوا بتوع أفريقيا، ولذلك واحد بصله كده متعجب لما طلع منه كلام كويس كده. أم قال له والله بتعجب من الشهتين، قال له غليظتين، قال له ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. نعم أسود ولكن قلبي أبيض. شوف برضو حكم، لأن الله لا ينظر إليه ولكن ينظر إليه. ولذلك لما الواحد يشوف واحد أقل منه في أي حاجة، في شكله، في هنداله، في غناه، في صحته، اوعى تقعد طول ما أحسن منه. ابحث بدقة وقول يا ترى هو أحسن مني في إيه، لأن ما فيش حد ابن ربنا، وكل واحد ربنا مديله حتة فضل، ده كده وده كده وده كده. ولذلك قلنا قديما مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. بس خد الزوايا كلها بقى، خدها في الصحة وفي الأدب وفي مش عارف الإيه ده كده على عشرة، تطلع مجموع كل إنسان. ولا تفاضل بين المجموعات إلا بالتقوى، لا فضل لعربي ما حدش أحسن من حد. ولذلك تجد الناس اللي هم بيقوموا بالمهن اللي احنا بنسميها مهن كذب، بنسميها مهن خطيرة، تقول لي الحياة عايزاها ولا مش عايزاها، عايزة الناس بتاع الشارع ولا مش عايزاها، عايزة اللي بيمسح البكابورت ولا مش عايزاها. والله يا أخي بتوع البكابورت لو عطلوا أسبوع لبقت الدنيا دي خرارة، والله لو قعدوا أسبوع ما يبقاش أي حاجة. انت شوفوا دي من ايه، شوفوا ربنا مرديه بايه، يبقى شوفوا ازاي ده بقى. يبقى اذا كل انسان له ناحيه ايه، ناحيه فضل. ولذلك تجد الناس اللي شكلهم مثلا مش كده ولا مش عارف، العبيد، العبيد دول اقرب الناس الى الله. وقال احد العارفين اللي غلبني في الطريق العلماء، واللي في الطريق مش كده العبيد، لانه ما عندوش كلبان منكسب داخل على المساله كده مش عارف ايه بتاعه. الله، يبقى اذا لا يسخر كلمه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير. وانت تسخر الا من اللي تشوف عنده حاجه قليله، اوعى تسخر منه. وقال له انا شفايفي غليظه وضحك، ولكن يخرج من بينها كلام رقيق. قال له صحيح، طب بما اوتيت هذا، يعني جات لك الحكايه دي ازاي؟ تبسط وياه بقى، قال له مش انت العبد اللي كنت عند فلان ومش عارف ايه بتفضل؟ قال له اه. قال له انت وصلت لي دي ازاي بقى الحكايه دي؟ قال له قدر ربي. قدر ربي وأداء الأمانة. وليت بعمل في البستان ولا في أي حاجة بأدي بإيه؟ وصدق الحديث خلاص، وعدم تعرضي لما لا يعنيني. امسك الحتت دي كده وخليها منهج واحد، يحترم قدر الله فيما وهب، ويؤدي الأمانة فيما طلب منه، وحديثه يكون صادق. ما دام حديثك يكون صادق ما يتعارضش مع واقع الكون. يقول لما يجي يحدث اي واحد اي ما يدورش وراه، يقول لك ان كان قال فقد ايه، مش قال ان كان قال فقد صدق. والناس اللي يقعدوا يلفقوا تهم على الناس ويلفقوا ضدهم اشياء، يقول لك ده كذا وكذا وكذا، انبسطوا بهم. دول يشيعون في الناس أدلة كذبهم. لأن لما يجي يقول لك ده فلان حصل منه وحصل، وبعدين فلان ده ما حصلش منه، مين يعرف ان ده ايه؟ يعرف انه كذاب. كل ما يقول على حاجة يزيد روحة انه كذاب. يقول الناس من كذب عليك فيما تعلم فلا تصدقه فيما لا تعلم. خلاص يبقى عارف انه ايه؟ يبقى اذا كونه يحترم قدر الله، قدر الله. هذه واحدة، يؤدي الأعمال بأمانة وإيه؟ وإخلاص. إذا عمل أحدكم عملا إيه؟ واتقنه. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ الناس العمال يقول لك إيه؟ يا أخي أعطى الأجيرة أجره قبل أن يجف إيه؟ قول له بس يا عرق بقى. بس إيه؟ إيش معنى دي بقى؟ طب خليه يا عرق. وبعدين صدق الحديث. وبعدين ما تقولش في أمر الله يعنيه. يبقى وصل الى هذه ولا لا؟ وبعدين تجلت حكمه بقى في ان الناس عملوا كتب فيها حكم. الحكيم لقمان، الحكيم لقمان الله، ويبلغ منه اللي ما بقاش لا رسول ولا نبي، ومع ذلك ايه؟ ربنا يديه حكيم ويجيب كلامه قرآن ومش عارف ايه بتاع، عشان يدلك على ان الانسان اذا اعتدل مع الله، الله يديله من فضله الشيء الواسع اللي يبقي له ذكر مع الرسل كمان، زي الرسل كمان. بعد ذلك سيده لقمان يقول له ايه؟ يا لقمان اذبح هذه الشاة واتني باطيب مضغتين فيها، احسن حاجتين فيه. فراح ذبح الشاة وجاب له اللسان والقلب. تاني يوم كده قال له يا لقمان اذبح شاة واتني باخبث مضغتين فيها. فراح جاي باللسان وجاي بالقلب. قال له اللهم دول اللي جبتهم امبارح، قال ليس شيء اطيب منهما اذا طاب ولا شيء اخبث منهما اذا خبث. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جه بعد لقمان يقول ايه؟ ايه؟ الرسول مش جاب في الجسد مضغة اذا صلحت، صلح الجسد كله الا وهي القلب. اه لقمان ايه؟ ما شاء الله. خلاص؟ الم يقل الرسول من حفظ اثنتين ولج باب الجنة؟ قيل ما هما يا رسول الله؟ قال ما بين لحييه وما بين رجليه. يبقى جاب كلام لقمان ولا ما جابوش؟ يبقى جاب كلام لقمان. الله، اسم ده لقمان ده كان حاجه ايه عظيم. لقمان ده كان مما يفيد الله عليه من قوله اتينا الحكمه، كان قبل سيدنا داود يفتل الناس والناس تثق فيه وتروح تقول له كذا وتقول له كذا ويقول لهم كذا. فلما جاء سيدنا داود كف عن الفتيا، وبعدين قالوا انت مش كنت بتقول لنا وبتفتني؟ انا قال لهم، شوف الحكمه، انا اكتفي اذ كفيت. الله الله الله الله الله الله الله الله اكتفي اذ كفيت. ما دام ربنا شالها عني، وهو فهم انه عبد صالح خدها بالايه؟ من منازلهم زي ما بيقول. الله، ودك رسول. قال لك مش الرسول ده صح جايب حاجات احسن منه؟ من حدها هتلامك ليه وحزعل ليه؟ ده ربنا. ولذلك قال بعض الرواه الله خيره أن يكون نبيا أو أن يكون حكيم بس. قال: ما خيرتني يا ربي فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء. أما إن أردتها يا ربي عزمة، يعني عايز تبعتني، فأنا سأقبلها سمعا وطاعة، لأني أعلم أنك لا تخذلني وستعينني. كلام إيه؟ كلام حكيم. الحق سبحانه وتعالى يخلي لقمان ينطق بأشياء تقول النبوة بتقولها، ويمكن النبوة تتأخر في قولتها لكم، علشان يبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا. عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن كنت يكون. يبقى إذا فضل الله لا حرج عليك والباب مفتوح، بس أنت تكون أهل أن تلج هذا الباب وأن تكون في معية ربك. إيه؟ في معية ربك دائما. تبص كده تلاقي له حاجات غاب في سفرة ثم عاد فلقيه تابعه فقال له: ما حال أبي؟ فقال له: مات. قال: الآن ملكت أمري. قال: ما حال زوجتي؟ قال: ماتت. قال: جددت فراشي عن أخته. ماتت. قال: ستر الله أرضي عن أخوه. قال له: مات. قال: انقطع ظهري. الناس فاهمين إذا كلام كده بينقال كده من غير ويأخذوه بقى على إنه موتين. واحد بقى غني وعنده ولد، والولد شايف أبوه يعني بحكمة يجيب يديله مال بحكمة، والولد عايز إيه؟ يبعتر في المال. يقول لما أبوه يموت ينبسط بقى، لأنه هيبقى إيه؟ هيبعتر زي ما هو عايز. يقول له: لا، افطن إلى كلمة من لقمان: الآن ملكت أمري. كأنه في حياة أبيه كان له أمر، بس أمره غير مملوك له لأنه لأبيه، له حركة ويجتهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يبقى مش مكان في له أمر، له ايه؟ أمر. بس أمره كان لمين؟ كان لأبوه. فلما مات انتقل الأمر لمين؟ الأمر. دي بقى يقول لنا على ايه؟ على ان النبي قال: وما ملكت يداه لايه؟ لأبيه. ملكت يداه لأبيه لأن ايه؟ يبقى ابوك عايز تقول لي يا ملك، مش زي دلوقتي يقول لي: اكتب لي دي باسمي، اكتب لي مش عارف ايه. الله. طيب، وحكيت ايه الفراش دي الاخرى؟ قال لك لما قال: جددت فراشي، دي كلمة كبيرة، وحياة الرسول صدقتها. جددت فراشي يعني ما جيبش الجديدة على فراش القديمة، لأن المرأة معجونة من الغيرة، فما جيبش الجديدة دي على فراش القديمة تبقى تغرحك. إذا كانت ستنا أم المؤمنين عائشة كانت بتروح بس من سيرة خديجة رضي الله عنها. إذا بيمنع في السكن أنه قد عنده أي شبهة تطلق حكاية السكن دي، فيجيب لها فراش جديد زيها، ما يقعدهاش على فراش القديمة. يبقى إذا جددت فراشي، أنت الناس يقولوها كده بإيه؟ يقول لك: يلا يا عم، يقول له: لا، بشوف المعنى قد إيه. طب ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسك خديجة، تقول له: إيه اللي يعجبك في مش عارف إيه وفي إيه؟ وتناولت خديجة من الغيرة. قال لها: أمنت بحيث كذب الناس ورأستني مش عارف ايه وايه وايه وحالته الحمراء، ايه اللي عجبك في حمراء الشتقين دي ومش عارف ايه وبتاع وكده، كانت بتجيب من سنتي. يبقى أكن لقمان قال: جددت فراشي، يعني عشان ايه؟ ما انهبش فيها أي غيرة حتى من اللي ماتت، وخليها عشان تبقى صافية التكوين لذاتك. أعمل على إنها تكون راضية عن كل تصرفاتي. والذي يدل على ذلك أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها دخلت عليه المغضبة فقال: ما أغضبك يا أم أبيها؟ قالت: والله إن خديجة عائشة قالت لي إن رسول الله تزوج أمك سيبا، وأنا تزوجت لم يتزوج بكرا غيري. شوف بقى، شوف كلام الستات يعني. وأنا أعلن يعني الله اسمعي، إذا أعادت عليك هذا القول، شوف النبوة بقى اللي ولا يخطر على البال. وليه؟ ولكن أمي تزوجت رسول الله بكرا وأنت تزوجتيه سيبا. كلام نبوة من بعده. ويجي واحد يقول يزعم بقى أم المؤمنين وتقعد تغير وتقعد تعمل، قال لك ده جالها معنى، ده رسول الله متجوز عقد عليها وهي سن 6 سنين، ودخل بها وهي سن 9، يعني بنت صغيره، وهو كان سن كده هيبقى 50 ومش عارف ايه. شوف بقى بنت قد كده يعني فرق السن ده قد ايه، ده الناس ما بتقدرش بفرق السن اقل من كده. ده بيدلك على ان رسول الله كان فيه من مزايا نوره ما يجعل خديجه صغيره دي تغار عليه. عائشه صغيره دي تغار عليه. نعم، يبقى دي جاي برضو تدي ايه؟ تدي مز، مش مثلا انها يعني تنظر لنظرة الراجل العجوز انه هي لسه صغيرة، ولكن هو فيه ايه؟ فيه من الخصال ما يجعل عائشة صغيرة السن دي تغار عليه وهو في مثل هذا السن. يبقى فيه مزايا تنبهت اليها مين؟ تنبهت اليها عائشة. كل ذلك من حكم لقمان وما اكثر ما قال. وانتم ان شاء الله لما كده الواحد منكم يلاقي فيه يقول ايه الحكيم لقمان ويرى كده حاجات عجائب فيه. حتى ولقد اتينا، من الذي اتى؟ الله سبحانه وتعالى. اتينا لقمان الحكمه. الحكمه ما هي الحكمه؟ الماده دي كلها الحاء والكاف والميم تدل على وضع الشيء في موضعه. حكمه وضع الشيء في موضعه. حاكم يضع الحق في نصابه. حتى في الدواب حكمة، الحكمة اللي هي حتة الحديدة اللي بيحطوها في الايه؟ في فم الفرس، اللجام، الحديدة اللي في اللجام تتحط كده علشان ايه؟ قالك عشان تحكم حركته. ليه؟ لأن مرة معاي ذكر واتمختر شوية، ومرة عايز ايه؟ ادركه به صيدا، ومرة عايز اكر به في معركة، فكل واحدة لها حركة، فتحكم علشان يؤدي الحركة إن حد يسوك اسمها إيه؟ حكمة. يبقى كل المادة كلها تدل على وضع الشيء في موضعه، وهي مجموعة من ملكات الفضائل. الحكمة مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله ولكن بيسر، يعني بدون مشقة وبدون تعب. لأن الملكة، الملكة يعني إيه؟ مجموعة ملكات من الفضائل. ملكة يعني إيه؟ يعني شيء تؤدي بواسطته المهمة بسهولة ويسر. مثلا واحد قاعد يدرس في الأزهر 20-30 سنة وكبير، وبعدين أنت قابلته قلت له يا سيدي الشهر السبتيك في الفترة الفلانية كذا كذا كذا، بدون شعور يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا، بيسر وإيه؟ وصفه هنا بقت ملكة. الفطية عنده بقت ايه؟ بقت ملكة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.